خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من شعر عمر أبو ريشة. لا يلام الذئب في عدوانه، إياك الراعي عدو الغنم. مثل: إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء. هذا المثل العربي يضرب لجماعة أو لأمة متآلفة متماسكة يصيبها الضعف والتفرق، وحينئذ قد لا تجد غضاضة ولا حرجا في أن يقودها الضعفاء، ويصبح مثلها هنا كالغنم عندما تتجمع يقودها الكبش القوي، فإذا تفرقت تبعت من يسير أمامها ولو كان عنزة مريضة بداء الجرباء. وإذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء. علم الماعز. الماعز فصيلة من الأغنام يغطي جسمها شعر قصير يسمى المهير، مقابل صوف عند الخراف. ليس للماعز إلا كالخراف، كما تتميز عنها أيضا بأرجل أطول وجرأة وخفة في الحركة أكبر وقدرة أعلى على احتمال ومقاومة الأمراض. تعيش غالبا في البلاد الحارة والجافة، وتتغذى على أي شيء تقريبا، وتربى للاستفادة من لبنها ولحمها وشعرها. تدر الماعز حليبا أكثر من الخراف وأقل في نسبة الدسم والبروتين، كما أنه أسهل هضما من حليب البقر. أنثى الماعز الأليف تلد من 1 إلى 3 من الصغار، وولادة التوأم شائعة. أما أنثى الماعز البري فتلد صغيرا واحدا كل مرة. علم عمر أبو ريشة. عمر أبو ريشة أديب وشاعر ودبلوماسي سوري، يعتبره النقاد واحدا من أبرز شعراء الوطنية والعروبة في القرن 20. ولد في عام 1910، تخرج في الجامعة الأمريكية في بيروت، ثم سافر إلى انجلترا عام 1930 لاستكمال دراسته، لكنه عاد بعد 2 إلى مدينته حلب ليشارك في الحركة الوطنية السورية ضد الاحتلال الفرنسي. عمل سفيرا لبلاده منذ عام 1949 وحتى تقاعده في عام 1971، وخلال سنوات الوحدة بين مصر وسوريا كان سفيرا للجمهورية العربية المتحدة لدى الهند ثم النمسا. في مجال الإبداع الشعري أصدر عدة دواوين، منها بيت وبيتان، نساء، غنيت في مأتمي، وملاحم البطولة في التاريخ الإسلامي. في مجال الكتابة المسرحية أصدر عدة أعمال، منها علي، الحسين، الطوفان، والمسرحية الشعرية رايات ذي قار. في 15 من يوليو عام 1990 انتقل الشاعر العربي الكبير عمر أبو ريشة إلى رحمة ربه عن حوالي 80 عاما. طرفة دعي أشعب إلى وليمة قدم فيها جدي مشوي، فأخذ يأكل منه بشكل لفت أنظار الجميع. أراك يا أشعب تأكل من الجدي بشكل انتقامي كأن أمه نطحتك، وأراك تشفق علي كأن أمه أرضعتك. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.